الإيمان الحقيقي حب. أنت تتعامل مع الله ليش؟ لأنه حبيب. أنت ذا أهل الدنيا شو يحبون أهل الدنيا؟ يحبون خلق. هسه هذا الخلق من ينظرون بعين البصيرة راح يلقون بمثالب. سأهل الدنيا يقولون كل حلو شنو بلولة زين. إذا هذا الجميل ما بيقول كامل مكمل وين يطول شريطة؟ أسولف بالحب. إذا سولفت بالحب سولفت بالمغفرة، سولفت بالحكمة، سولفت بالعلم، لأن هذا المفهوم جامع. المن ليش جامع؟ أنا أقول لك ليش جامع. أنت من تحب واحد وواحد يحبك تملك كل العدة. إيش عده هو؟ الساعة واحد يحبك يميل لك، إيش عده يطيك؟ ليش؟ لأن يعني أنت قفت السالفة من رأسها. استفد واحد عالم ما بينك وبينه حب، بس تريد من عنده العلم، تروح تشوفه يبيع عليك مثاقي، لو يطيك لو ما يجوز طردك، ما يحبك. إذا يحبك بدون ما تقلنا شي يسوي ينطيك. فإذا تعاملت بالحب لزمت المعرفة، وإذا تعاملت بالحب لزمت المغفرة. وينك واحد يحب له واحد يعذبه؟ وين يصير يعذب؟ وين شلون يعذب؟ وين وين وين العذاب بالحب؟ شوف الأساس. ولذا دائما من تقرأ بالروايات تقرأ شنو؟ إلهي أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلي. هاي شلون؟ شلون يجي؟ شلون يصير؟ ما له قانون. هو الله مخليه غامض عميق سهل بسيط. الجذبة اللي تصير بين العبد وربه، هاي الجذبة ما لها قانون. شلون تجي؟ أمتى تجي؟ الغرقان يكلب بقشاية والعطشان يكسر الجرة، بس إلها ساعة. الحب يحتاج بالدرجة الأولى إلى رفع العوائق وقطع الوساوس. يعني شلون؟ يعني الآن أنا أريد الله يحبني وأحبه، أكو شيء حائل بين هذا الحب لازم أرفعه. فلازم أسأل شنو الشيء اللي يحجب بين الحبيب ومحبوبه؟ جواب سهل، الشيء اللي يغيظه. هسا أهل الدنيا الحب بيناتهم يدرون، فلان يدري إذا أنا أسوي العمل الفلاني يزعل فلان، فما يسوي. ليش ما يسوي؟ لأن يخربوا المحبة بيناتهم، خشن القلب. يقولوا الآن الإنسان مثلا يحب أبوه يحب أمه، يدري إذا رفع صوته عليهم يزعلون ما يرضون، فهو ما يسوي، لأن يدري هذه تقطع الحب، هاي عوائق. إنسان مثلا لديه زوجة، هسا هو يدري إذا راح إلى غيرها إذا كذا كذا فعل هي تخرب وياه، فهو شو يسوي؟ ما يسوي. احتراما لمن؟ احتراما للمحبة. وهكذا أكو عوائق دائما هي اللي تخرب الحب. مع الله القضية نفس القضية. ما هي العوائق اللي تخرب الحب بين الله والعبد؟ مثلا الذنب. السال إنسان خلي يعود نفسه على هالثقافة، أنا ما أرتكب ذنب مو لأن أكو نار، فعلا أكو نار وأكو حساب. أنا ما أرتكب ذنب مو لأن أكو جهنم، أنا ما أرتكب ذنب عيب من عندي. المحبة تضعف. وين أكو واحد يحب واحد يغثه؟ وين أكو واحد يحب واحد يخالف أوامره؟ فأول قضية في المحبة أن يرفع الإنسان العوائق، ومن العوائق الذنب. هسه أكو عوائق أخرى، بس هذه أبسط العوائق، الذنوب. إنسان يسوي معصية يعني شو يسوي؟ يعني يقطع حبل المودة. مرات الحب يصير أشف من هذا، أشف من سالفة إنه يذنب المؤمن. عيب يذنب إنسان واحد الله موفقه وجايب المحمد وآل محمد ما يذنب، يذنب عليه من. لكن مرات الذنب شفاف، الذنب دقيق، حسنات الأبرار شنو؟ سيئات المقربين. أكو حجب الظلمات، أكو حجب شنو؟ حجب النور. شغلة أنت تشوفها زينة، ظاهرها زين عند المجتمع هم زينة، بس عند الله شنو؟ مو زينة. هاي سميها حجب النور، ظاهرها شنو؟ براق لماع دين وكذا وكذا، بس باطنها شنو؟ ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، وقطع الوساوس. شنو يعني قطع الوساوس؟ هذا ذا يعني هذا يخص اليقين. وصلت إلى مقام اليقين بالحب، لو عندك ميل الغيرة، لو عندك شكوك، لو عندك وساوس، لو عندك ظنون، إن الشكوك والظنون لواقح شنو؟ لواقح الفتن. أحيانا الإنسان متدين، يحب الله عز وجل، وما عنده معاصي، ما عنده ذنوب، ما عنده خربطة، لكن عنده شكوك، شك، ما عنده يقين، ما واصل للقطع إنه هذا المحبوب هو المحبوب اللي يستاهل السالفة وأنا منطق قلبي إليه. ولذا تشوفه ما يسوي معصية، بس قلبه يميل لمن؟ إلى حبيب ثاني، اللي عنده شك بمن؟ بالحبيب الأول. هذه مشكلة طويلة. الدرجة الثانية، دوام الإيثار واستمرار الذكر. يعني شنو الإيثار؟ شنو معناه؟ معناه أن تمطي ما لديك لمن؟ لمن تحب. هسه أنا نرد سولف باللغة الدقية، هذا الحكي هم حجاب. الإيثار هو التشتملك حتى تطي. يقال قال الله لأحد أوليائه: يا فلان ماذا تعطيني؟ قال: يا رب أعطيك روحي. قال: الروح ملكي، سألتك ماذا تعطيني؟ انت تعطيني شغلة مالتي؟ قال: أعطيك روحي. قال: روحك مالتي، قل لي شيء تعطيني لي من عندك. قال: لك شو ما عندي. قال: أصبت. مضمون الرواية، شوف مضمون القصة، ايش تعطيني؟ قال: بعد لازم شيء يقول لك شو ما عندي، كل شو ما عندي. فمن يخرج من بيته مهاجرا المن الى رب بيته، يا رب يطلع من يطلع من قلبه، يفرغ البيت، يقول له البيت لك وتشول اليه. شوف هنا الايثار ان يعطي، وش يعطي؟ الساب بالدرجة الثانية لازم ينطي وقت لله، عقل لله، قلب لله، روح لله، نفس لله، حركة لله، قيامة لله، كل شيء ينطي. يؤثر، ما تظل عدة هاي لي وهاي إلي وهاي لي وهاي إلي وهاي أسويها الروح. هذه العبارة السيئة، إنه ساعة لربك وساعة لقلبك، هاي أهل الدنيا المساكين يسرفوها. ما كل قلبك هو، حتى قلبك لمن؟ حتى قلبك لله. فدوام الإيثار ينطي كله لله. يخمس، زكي، ينطي وقته، يجي للمجلس، يروح للعمرة، يروح للزيارة، خلص ينطي لمن؟ لله. ثم بعد ذلك هسا عوائق ماكو، يقين موجود، شكوك ماكو، يصرف ما يملك لله، واستمرار الذكر. ليش يا ذكر احنا نقصد؟ انا ما اقصد الذكر يعني التسبيح هنا، لا، الذكر اقصد ان الانسان يكون مظهرا لقول امير المؤمنين عليه السلام: فاجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك. يصير وقت حكي سالفته قعدته قومته كلها منه الله عز وجل، فيلهج بالذكر. يسألوه على السماء يسولف على الله، يسألوه على الأرض يسولف على الله، يسألوه على الدنيا يسولف على الله، يسألوه على البرزخ يسولف. ما الله ما يخلي عنده مجال الغيرة بعد. الآن المحب ايش سوى؟ باوع، شوف ايش سوى، رفع كل شيء غير محبوبة. واحد اتيقن أن محبوبة يستحق قلبه، 2 انطى كله 3 اشتغل بذكره 4 ايش راح يصير؟ راح يطب الحب الحقيقي ذاك الحكي كله تمرين. ناش راح يصير؟ ستقل العبارة وستعلو الإشارة. شنو معناها؟ يعني بعد الحب ما يحتاج حكي هواي، بعد ما يحتاج تنظير وكلام، خلاص القلب صار وين؟ صار يشوف. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا قلبك قام يشوف، بعد اللسان عليه من يسولف؟ اللي يسولف ياهو، اللي يسولف بالدرجة الثانية يحكي ويعوز وكذا، بس اللي يطب بالدرجة الثالثة يصير حكي قليل. ليش؟ لأنه خلاص احترق، ذاب في المحبة. بعد إذا ذاب في المحبة وين الحكي؟ ينذهل، يصيب الذهول. بعض الناس الله يكفيكم الشر، مثلا شدة الحزن اللي يطيح بيقوم ما يقدر يحكي، هول المصاب اللي بيه ما يقدر يحكي، لا شدة الفرح اللي بيه هذا لسانه يسكت يقوم بس يأش ما يعرف. ليش؟ يعني خلاص العبارة ماتت، ياهو اللي كبرت الإشارة هنا العبارة، لأن داخل بعمق الحقيقة. ولذا شي يقولون من عرف الله كل لسانه. بعد لسانه شبيه شي يقول شي يحكي بعد هو الله بعد شو تسولف عليه انت شو تسولف شو تقول يعني